بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من أول سورة الأحزاب إلى الآية 44 من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. قرأ ورش كلمة النبي بالهمز بعد الياء الساكنة فتصير مدا متصلا يمد قدر 6 حركات، وقد سبق له نظائر متعددة في القرآن الكريم. وما جعل أزواجكم اللائي. قرأ ورش كلمة اللائي بتسهيل الهمزة بين مع المد والقصر في حالة الوصل مع حذف الياء، وله في حالة الوقف 3 أوجه: تسهيل الهمزة بروم مع المد والقصر، وإبدالها ياء ساكنة مع المد فقط، كل ذلك على حذف الياء. وهذه الروايات في لغة العرب: تظاهرون منهن أمهاتكم. قرأ ورش كلمة تظاهرون بفتح التاء والهاء مع تشديد الظاء والهاء وحذف الألف بعد الظاء، فتصير تظهرون، فأصله تتظهر، فأدغم التاء الثانية في الظاء بعد إبدالها ظاء. لا مقام لكم. قرأ ورش كلمة مقام بفتح الميم فتصير لا مقام لكم، مصدر قام أي لا قيام، اسم مكان أي لا مكان قيام. ثم سئلوا الفتنة لآتوها. قرأ ورش كلمة لآتوها بحذف الألف بعد الهمزة فتصير ثم سئلوا الفتنة لأتوها من الإتيان المتعدي لواحد بمعنى جاءها. يحسبون الأحزاب. قرأ ورش كلمة يحسبون بكسر السين فتصير يحسبون الأحزاب مع نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها مع الحذف، والفتح والكسر في السين لغة العرب. أسوة حسنة. قرأ ورش كلمة أسوة بكسر الهمزة فتصير إسوة حسنة، وهي لغة أهل الحجاز. أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قرأ ورش كلمة يكون بتاء التأنيث فتصير أن تكون لهم الخيرة مراعاة للفظ الخيرة. أما كلمة الخيرة فالقراء جميعا متفقون على تفخيم الراء لأن الياء قبلها محركة بالفتح، أما لو كانت الياء ساكنة لوقع الترقيق والتفخيم فيها بين القراء. خاتم النبيين. قرأ ورش كلمة خاتم بكسر التاء فتصير وخاتم النبيين، وقد سبق الكلام على هذا اللفظ. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.